أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، تقدم الكلام على أوائل هذه السورة الآية المباركة ومناقشة القراءة في وجود الواو وعدم وجودها، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم أو سارعوا إلى مغفرة من ربكم، والمسارعة المبادرة والإقدام والسعي الحثيث لما يريده الإنسان، وهنا إلى مغفرة من ربكم. المغفرة منحة من الله، والمسارع إليه محذوف دل عليه المقام، وهو الأعمال التي يغفر الله لكم بها ذنوبكم. وهناك العديد من النصوص في أعمال الخير التي يغفر الله بها الذنوب، ومن أيسر ذلك ما جاء في فضل الوضوء. إذا غسل العبد وجهه خرجت خطايا وجهه مع آخر الماء أو مع آخر قطر الماء، وإذا غسل يديه خرجت خطايا يديه، وإذا غسل قدميه إلى آخره، ثم يأتي إلى المسجد وتكون الصلاة نافلة له. وبين صلى الله عليه وسلم مكفرات الذنوب: الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما وزيادة 3 أيام، العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، إلى آخر النصوص وفضائل الأعمال التي أرشدنا إليها صلى الله عليه وسلم. وأعظم ذلك ذكر الله والاستغفار وتجديد التوبة على ما سيأتي زيادة إيضاحه إن شاء الله. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. إذا تأمل الإنسان في هذا التعليق من ربكم بدلا من وسارعوا إلى مغفرة من الله، الله لفظ الجلالة هو علم على الذات وأعرف الأسماء لله، ولكن الرب قدر مشترك في التسمية. يقال لسيد القوم ربهم، يقال لزوج الأم رب الأسرة والربيبة تحت حجره، يقال لقائد السفينة ربانها، ويقال رب الدابة أولى بمقدمها. فيقولون لمعنى كلمة رب حوالي 20 معنى، ولكن هنا ربكم، الإضافة تدل على التخصيص، هو ربنا ورب الإنس والجن والملائكة وعالم السماوات والأرض، بل كما نقرأ في كل ركعة رب العالمين. ولكن الإضافة هنا فيها إثارة العاطفة، إلجأ إلى ربك الذي خلقك، الذي رزقك، الذي رباك على آلائه ونعمه، كما في سورة الفاتحة رب العالمين الرحمن الرحيم، أي أن ربوبيته سبحانه للعالمين ربوبية رحمة لا سلطة ولا انتقام، مع أنه سبحانه له السلطة وله القدرة وله السلطان، ولكن المجيء هنا بوصف الرحمن الرحيم أنه رب الكون بكامله على الرحمة. ويأتي الحديث إن لله 100 رحمة، أي أن الرحمة 100 جزء أنزل الله سبحانه منها جزءا إلى الأرض، وادخر 99 لعباده يوم القيامة. ولذا قالوا الرحمن الرحيم، الرحمن رحمن الدنيا، والرحيم رحيم الآخرة، لأن رحيم الآخرة أوسع ومداها لا فناء بعده، ومن رحمته أن يعطي الإنسان في الجنة موضع صوت أحدكم خير من الدنيا وما فيها. تلك الرحمة الواحدة بها تتعاطفون وتتراحمون، حتى إن الدابة لترفع حافرها وتضعه، تريد أن تضعه على ولدها فترفعه رحمة بها. فرب العالمين إلى مغفرة من ربكم. وفي أوائل سورة البقرة وأول نداء في كتاب الله في قوله سبحانه بعدما بين أقسام الناس أمام الكتاب الكريم، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون إلى آخره، ثم جاء بالكافرين ختم الله على قلوبهم، ثم جاء بالمنافقين يخادعون الله يقولون آمنا إلى وهم إيش إلى آخره. بعدما بين هذا التقسيم نادى الناس جميعا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. الربوبية يقولون هي من جانب العباد، والألوهية من جانب الله، لأن الألوهية أن تفرد الله بالتأله أي بالعبادة، لا إله إلا الله، لا مألوها لا معبود بحق إلا الله. أما الربوبية فتعود علينا بالإيجاد من العدم، بالرزق بكذا، بالرعاية بالحفظ بالعناية. فيا أيها الناس اعبدوا ربكم، ثم بين آثار تلك الربوبية، قال الذي خلقكم، والخلق من صفات الربوبية أو من آثارها، والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء أي بنى لكم مسكنا فسيحا جدا، فراشه الأرض على سعتها، وسقفه السماء على عظمتها، وأنزل لكم من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، بنى لكم هذا البيت وملأه عليكم أرزاق. يبقى يستحق أن تعبدوه وحده ولا لا؟ نعم. وهنا سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. حظ الإنسان كإنسان ويتطلع إلى ملاذه ومطالبه نعيم الجنة، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ثم يصف المولى سبحانه سعة هذه الجنة بما يعجز العقل عن تصوره. جنة عرضها السماوات والأرض. يقول العلماء عرضها هنا هل المراد المساحة السطحية؟ ويكون السكوت عن الطول لأن العرض ينبئ على أن الطول أطول، فإذا كان عرضها السماوات والأرض يبقى طولها قديش؟ أكثر من ذلك. مش معنى عرضها السماوات والأرض، يقولون لو أن السماوات السبع بسطت رقع أو سال ولحم بعضها إلى بعض كم يكون سعتها؟ مسير السماء الواحدة 500 عام، سمكها ما بين السماء والسماء مسيرة 500 عام، 14,000 عام ما بين السماء الدنيا ما بين الأرض إلى السماء السابعة، هذه لو مددت ووسعت كان عرض الجنة. وهنا بعضهم يقول عرضها السماوات والأرض عرض قيمة وتقدير وعلو شأنها، من العرض الثمني تقول فلان عرض بيته للبيع، عرض عليه فيه 1,000,000. وعلى هذا المعنى وجنة عرضها قيمتها لو عرضت للبيع لما كان لها قيمة نقدية إلا السماوات والأرض. طب هذا قديش يقدر؟ كم متر الأرض في المدينة جنب الحرم هنا؟ ما هو شيء بسيط. فإذا كانوا زمان يقولون في الأسعار والأقيام يمكن من 15-20 سنة بعض البرامج التندر، قال إذا أردت أن تعرف قيمة الأرض في لندن فخذ قطعة من ورق المصري أبو 5 جنيهات، يوم ما كان الجنيه المصري ب10 ريال و15 ريال، وضعها على الأرض وخط عليها بالطباشير ثم ارفعها، قيمتها قدر مساحتها. فسكت الجنة عرضها قيمتها الثمنية السماوات والأرض، يبقى كل قطعة حتكون تساوي كم؟ فوق التصور. ولكن التحقيق كما يقولون إن عرضها السماوات والأرض على سبيل التمثيل والتشبيه للسعة المتناهية، لأننا لا ندرك في الكون مخلوقا أوسع من السماوات والأرض، بدليل سابقوا إلى إيش؟ وجنة عرضها كعرض. والقرآن يفسر بعضه بعضا، أعدت للمتقين. نحن يا إخوان كمسلمين وجاءنا كتاب من الله على الصادق المصدوق الذي عرفنا الله مكانته وصدقه وأمانته، حينما نسمع عن الجنة تصورنا العقلي يقصر دون ذلك، ولكن تصورنا الإيماني واليقين بالله يتسع لذلك. فنحن نؤمن ونوقن بسعة الجنة كما وصف الله، لكن العقل يقول أنا ما أقدر أمشي معاكم، قل له بكيفك. يقيننا وإيماننا يكفينا. ومن هنا في منكم حد شاف الجنة؟ قال أعدت للمتقين، يعني موجودة، وسيأتي بحث وجودها. أقول أسألكم جميعا، في أحد منكم شاف الجنة؟ ما شفتوها؟ كل واحد منكم شافها؟ ما شفتهاش؟ سبحان الله. هذه ميزة المؤمن بإيمانه. أذكر لك شيء، الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا جاء الرسول وقال لهم اليوم أنا ماشي في مكة ورأيت كذا، هل أحد يستطيع أن يقول لا لم ترى؟ ما يقدر. حينما أسري به وعرج إلى السماوات السبع ورأى الجنة ونزل، لما أخبر قريش بأنه صلى العشاء هنا وذهب إلى بيت المقدس وعرج به ورجع إلى مكة قبل الصباح، انجنوا، قال ما معقول نضرب إليها أكباد الإبل شهرا وتروح وتجي في ليلة؟ مقياس الزمن العقلي البشري خليها في جانب. هذه لما ذهبوا إلى الصديق متندرين، تعال شوف صاحبك ايش يقول، مستبعدين جدا، قال وش قال؟ يقول انه راح بيت المقدس الليله ورجع. قال او قال؟ قالوا بلى. قال ان كان قد قال فقد صدق. الله، كيف صدق؟ نعم اصدقه. قالوا صدقه على هذا وانت ما شفت؟ قال نعم انا اصدقه على ما هو ابعد من ذلك، اصدقه على مجيء الوحي من السماء، والسماء اقرب من بيت المقدس. وهناك يذكر ابن كثير في التاريخ البداية والنهاية وفي غرائب المخلوقات والمعجزات، ذكر صلى الله عليه وسلم حديثا وهو صحيح، بينما رجل يركب بقرة ويضربها عشان تسرع، فالتفتت إليه وقالت يا هذا ما خلقت لذلك، يا للحرس ولا للحلب ولا ليش النسل. فقال سبحان الله بقرة تتكلم؟ الصحابة قال نعم وأنا أؤمن بذلك ومعي أبو بكر وعمر. معك فين؟ شافوها؟ لا، معي في هذا الإيمان بأن البقرة تكلمت. بينما رجل يرعى غنما فجاء الذئب وأخذ شاة فأدركه وخلصها منه، فقال من يكون لها حينما يكون ليس لها راع إلا أنا؟ قالوا سبحان الله ذئب يتكلم؟ قال نعم ومعي أبو بكر وعمر وما هما ثمتا. حينما كان يقول صلى الله عليه وسلم هذا الحديث أبو بكر وعمر ما هم موجودين، ولكن الرسول أخبر عنهما أنهما يقولان بذلك حينما يسمعا ذلك من رسول الله. يبقى الرسول حكم على أبي بكر وعلى عمر أنهما كأنهما سمع البقرة وسمع الذئب، ولا لا؟ وكلنا نعلم أيها الإخوة، وتتميز هذه الأمة بأن الغيب عن الأمم صار مشاهدا لها، لا في عيني وعينك وعيونها الباصرة، ولكن في اليقين والبصيرة رأت الجنة في عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم. دخل الجنة في الإسراء والمعراج ولا لا؟ جاءت الأحاديث بأنه رأى الجنة ورأى النار وأخبرنا بذلك. يبقى كأننا رأيناها بعيني رسول الله لأنه الصادق المصدوق، ولأنه كما وصفه الله ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، إيش؟ عندها جنة المأوى. وقال إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما هنا للتعجب والعظمة، ما زاغ البصر وما طغى. فكل مرئياته صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة من الآيات الكبرى حق، بثبات، بيقين، دون ما شك تشكيك دون ما توهم. وكيف التشكيك والتوهم يطرأ إليه وهو قبل أن يسرى به هيئ وأعد الإعداد الذي يقوى به على الوقوف في تلك العوالم الكبرى. لما جاءه جبريل شق صدره وأخرج قلبه وغسله بماء زمزم وملأه إيمانا ويقينا وحكمة. هذه العملية تهيئة لأمرين: لمقاومة الضغط الجوي كما يقولون وانعدام الوزن، وللثبات والقدرة على مواجهة تلك الآيات التي لا يقوى البصر والبشر في عادتهم الإنسانية على رؤيتها، يذهل يصعق، لكن لا، أعطي القوة التي تمكنه من الثبات عند تلك الآيات الكبرى. إذن نحن نقول: نعم، رأينا الجنة بعيني رسول الله الصادق المصدوق. ولهذا هنا: وجنة أعدت، تقول أعددت الشيء الفلاني، أوجدته وهيأته، أعددت الطعام للضيوف، أعددت الثياب الشتاء للشتاء، أعددت السلاح للقتال، أعددت السيارة للسفر. بمعنى أعدت يعني وجدت وهيئت. وهنا مبحث عقائدي في موضوع الجنة وإعدادها نشأ حينما نشأت طائفة المعتزلة ودخلت في علم الكلام، وأصبح العلماء يردون شبه المعتزلة فيما يتعلق بوجود الجنة والنار. ونظرة أخرى: أي الجنة؟ فمن حيث الوجود وعدم الوجود. يقول صاحب الطحاوية ويقول ابن كثير في النهاية ما هو في البداية، حينما يقول: إن الجنة والنار موجودتان مخلوقتان قبل خلق البشر وهو أبونا آدم، وما طرأت فكرة إنكار وجودهما إلا بوجود المعتزلة. وطائفة المعتزلة، أنا ما أحب أن أثير هذه المسائل القديمة، ولكن لمعنى أعدت للمتقين ولوجودها، ربما بعض الإخوة يقف على شيء من ذلك في كتب العقائد فيحصل عنده الحيرة. لا، طائفة المعتزلة تلغي النصوص وتقدم العقل في أن الله عليه أن يفعل الأصلح والأفضل، فيقولون: ليس من المعقول أن الله يخلق جنة لنعيم الصالحين ونارا لعذاب الفاسقين أو الكافرين من يوم قبل أن يخلق هؤلاء البشر، وتقعد الجنة بنعيمها، يتجدد النعيم ويقعد مئات القرون وليس فيها أحد. طب لمن يخلقها؟ العقل ينفي ذلك. والنار تتوقد لمن؟ لسه ما جاء أحد، بل يخلقها حينما يبعث الناس للحساب. وجميع أهل السنة كانوا قبل وجود المعتزلة وسلف الأمة أهل الحديث وعلماء التفسير وإجماع الأمة ما عدا الفرقة الضالة تلك، موقنون بأن الجنة والنار مخلوقتان قبل آدم. ويذكرون من أحاديث الصحيحين، أنا أرشد طلبة العلم لهذين الكتابين ويكفيهما، النهاية لابن كثير فيما يتعلق بأحوال البرزخ والآخرة، وشرح الطحاوية فيما يتعلق بعقيدة الطحاوي. ومجمل ذلك جاء في الصحيحين أن الله سبحانه خلق الجنة ثم قال لجبريل: اذهب فانظر إليها. فرجع فقال: والله يا ربي ما سمع بها أحد قط إلا ودخلها، يعني عمل لها لما فيها من سعة النعيم. ثم حفها بالمكاره، قال اذهب وانظر إليها، فقال والله ما ظننت أحدا أبدا يدخلها. حفت الجنة بالمكاره. ولما خلق الناقة اذهب إليها، فرآها تركب بعضها فوق بعض، قال ما أظن أحدا أبدا يسمع بها ويدخلها، الناس كلهم يفروا منه. قال ارجع وانظر إليها، وحفها بالشهوات، فجاء وقال ما أظن أحدا أبدا ينجو منها. محل الشاهد إيش؟ لما خلقها أطلع عليها جبريل في ذلك الوقت. ثم جاءت بعد ذلك الأحاديث الصحاح فيما صح عنه صلى الله عليه وسلم، خلق الله آدم بيديه وكل شيء قاله كن فيكون، وكتب الألواح لموسى بيديه، وبقية الوحي ينزل به جبريل أو يكلم موسى مكافحة، وغرس جنة عدن بيديه، غرس من زمان وانتهت. ثم نأتي إلى نصوص القرآن والسنة الشريفة. هنا في النص القرآني أعدت بمعنى وجدت، وفي سورة النجم لقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، سدرة المنتهى فوق السماء السابعة. وتأتي النصوص بأن الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج دخل الجنة، كما ذكر في أشياء كثيرة، منها أنه لما دخل وجد جارية تتوضأ أمام قصر عظيم، قال جبريل لمن هذه الجارية؟ قال لعمر بن الخطاب، وهذه هذا القصر له. يقول صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن أدخل لأنظر، فتذكرت غيرتك يا عمر فامتنعت. فبكى عمر وقال أو عليك أغار يا رسول الله. والحديث الآخر سمعت خشفشة إيش نعال بلال أمامي، فقلت يا بلال أي عمل أرجأ عندك؟ قال والله ما أتذكر إلا إذا كان أنني ما أحدثت حدثا إلا أحدثت له وضوءا، وما توضأت وضوءا إلا وصليت به صلاة. قال بهذا سبقتني إلى الجنة. والنصوص بهذا عديدة ما تحتاج، لكن هذه الجنة على ما جاء في عرضها السماوات والأرض، يقولون في هذا تساؤل عقلي، نحن لا ندرك بعد السماوات والأرض إلا الكرسي والعرش، فإذا كانت الجنة عرضها السماوات والأرض إبا استغرقت كل السعة. يقولون بأن هرقل أو بعض ملوك الروم أرسل، منهم من يقول إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يقول إلى ابن عباس. وجاء في لما ذهب صلى الله عليه وسلم إلى تبوك على وعد من الروم أنهم يأتون، وانتظر ولم يأتوا، وأرسل ملكهم مرسولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك يتفاهم معه، وأمره أن يسأل عدة أسئلة وأن ينظر بين كتفيه، وقال انظر وتفهم هل يذكر الليل حينما تسأله. فلما جاء سأل، ولما من ضمن الأسئلة قال أنتم تقولون الجنة حقكم عرضها السماوات والأرض، فأين النار للكفار؟ إذا كانت الجنة عرضها السماوات والأرض يبقى النار فين حتكون؟ فقال له صلى الله عليه وسلم على هذه الرواية، حينما يأتي النهار أين يكون الليل؟ الليل والنهار موجودين، فلما يأتي النهار فين يروح الليل؟ هذا جواب فلكي أو كما يقولون. ولكن هل الكون من حيث هو ينتهي بالسماوات ولا لا يعلم ملك الله إلا الله؟ إذن ما لنا حاجة في هذا، ونؤمن بالسعة التي أخبر بها المولى سبحانه، ونؤمن بوجودها بالفعل. ولما أراد أن يذهب مرسول هرقل قال له تعالى انظر إلى ما أمرت إليه، وكشف له عن بين كتفيه حتى رأى خاتم النبوة. فهنا عرضها السماوات والأرض يريدون عندها مثل هذا السؤال، ما في حاجة لذلك. بين سبحانه أنه أعدت لمن؟ للعالمين؟ لا، أعدت للمتقين. المتقون جمع متق، والمتقي الذي يتخذ الوقاية لنفسه، لأن كما يقولون التقوى أصلها وقايا، ووقيا من الوقاية. ويستشهدون بقول الشاعر امرأة تمشي فالهوى أسقط نصيفها عن وجهها، فوقفت ووضعت يدها على وجهها كفا على وجهها وكفا تناولها النصيفة من الأرض. فوصف الشاعر هذه الحركة، سقط النصيف ولم ترد إسقاطه. بعض الحريم تعمل حركة كده عشان تبين كأنها غير مقصودة، لكن هي قصدها بالفعل، زي ولا ضربنا بأرجلهن ليعيش. طيب ما انت ماشي بحالك، ليش تضرب في الأرض عشان تضرب جرس بالخلخال؟ فأحيانا كأنها بتعدل العباية وبتكشف البضاعة، نسأل الله السلامة والعافية. فهنا سقط النصيف ولم ترد، شوف التحفظ إلى فين، إسقاطه. فتناولته واتقتنا باليد، جعلت يدها وقاية بيننا وبين وجهها. وجاء الحديث اتقوا النار ولو بشق تمرة. فالمتقون هم الذين اتخذوا الوقاية من أعمال الخير بينهم وبين عذاب الله. إذن التقوى كلمة جامعة تجلب الخير وتدفع الشر، تجعل صاحبها يبتعد عن السيئات، وتجعل صاحبها يبادر إلى الحسنات. وهو الوصف أعدت للمتقين. المتقون أو التقوى وصف معنوي. يأتي القرآن الكريم وفي أسلوب البلاغة المعروف في عطف الجملة على الجملة. هناك عطف المفردات، جاء زيد وعمر، جاء زيد الأديب. شوف جاء زيد وعمر، يبقى عندنا واحد ولا اثنين؟ اثنين، زيد والواو جابت ايش؟ عمر. لكن جاء زيد الأديب، فيه واو؟ ما في واو، يبقى عندنا اثنين ولا واحد؟ واحد، متصف بايش؟ بالأدب. فيقولون في الجمل حينما تأتي جملة بعد جملة، إن جاءت الواو يبقى كل جملة مستقلة، وإن لم تأتي الواو يقولون بينهما كمال الاتصال، تكون الجملة الثانية هي عين الأولى أو مفسرة لها. فلما جاء قوله سبحانه في وصف الجنة ولمن أعدت؟ قال للمتقين، كأننا ننتظر بيان من هم المتقون حتى نسلك في طريقهم. أعدت للمتقين ماذا؟ الذين ينفقون، ما قالش والذين ينفقون، يبقى الذين ينفقون هم عين الإيش؟ المتقين. ونظيرها في أول سطر أو سطرين في أوائل سورة البقرة. في أوائل سورة البقرة يا إخوان نجد إعجاز. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. ما قالش والذين يؤمنون بالغيب يكون المتقين شيء ثاني، لا، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب و و و و هذه صفات أخرى تتبع الوصف الأول. والمناسبة يا إخوان توجيه للإخوة طلبة العلم، في ترابط آي الكتاب كما أشرت إعجاز في نسق القرآن. نقرأ الفاتحة، نبدأ بالحمد والثناء على الله وهو لذلك أهل، كأنما نتقرب بالثناء عليه لحاجة لنا. الحمد لله رب العالمين، رحمن رحيم، مالك يوم الدين. ما دام رب العالمين والعالمون في قبضته وتحت إرادته، هل هناك مربوب يمكن أن ينفعك أو يضرك من غير إرادة رب العالمين؟ لا. هل هناك خير ترجوه من غير رب العالمين؟ لا. هل هناك شر تتقيه من غير رب العالمين؟ لا، لأن العالمون جميعا في ربوبيته. لو رحت لإنس ولا جن، طب ما هو تحت السلطة الإلهية. لو أن الخلق اجتمعوا على أن لا يمكن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك. بعدين رحمن رحيم، رحمنا يا رب. بعدين يوم البعث، احنا مؤمنين ومقرين وخايفين. من أجل ذلك أنت وحدك إياك نعبد، أنت وحدك إياك نستعين. ومعلوم عند علماء البلاغة أن تقديم المعمول يدل على الحصر. أصلها نعبدك ونستعينك، ففصلنا كاف الخطاب وصار ضميرا منفصلا وقدمناه إياك، وجبنا بأي لننطق بها مع الكاف. إياك نعبد بمعنى لا نعبد غيرك، إياك نستعين بمعنى لا نستعين. وإذا استعنت فاستعنت بإيش؟ بالله. بعد هذا التمجيد والتكريم والإجلال، رب لنا حاجة عندك، اهدنا الصراط، اعطينا الهداية من عندك. ما طلبت كده عفوا، لا، استأذنت بجميل الصفات وطلبت الهداية، اهدنا الصراط المستقيم. ثم بينت رفقتك في هذا الصراط، صراط الذين أنعمت عليهم غير الجماعة الآخرين المغضوب عليهم ولا الضالين. فكأن المولى سبحانه يقول: عبادي مجدتموني وعظمتموني وأفردتموني بالعبادة ولجأتم إلي بالاستعانة وسألتوني الهداية التي لا يملكها غيري، خذوا مطلبكم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. مفهوم هذا يا إخوان؟ ربط عجيب جدا. يهمنا إيش؟ هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فالذين يؤمنون بالغيب هم عين المتقين الذين جعل الكتاب هداية لهم. ثم جاء توابع إيش؟ توابع ذلك: ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فكذلك هنا: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ثم يصف من هم المتقون، فيأتي بصفات كمال في العالم الإنساني حسا ومعنى. الذين ينفقون، الإنفاق هو الرواج، تقول أن نفقت السلعة بمعنى راجت، أو كسدت بمعنى وقفت. الذين ينفقون إيش؟ السراء. طب ينفقون إيش؟ أنفق تحتاج إلى ما يقع عليه الإنفاق، ما قالش ينفقون المال، ما قالش ينفقون كذا، أطلق الفعل ينفقون، لكن بين حالات الإنفاق في السراء والضراء. موضوع في السراء والضراء هذا موضوع مستقل، لكن حذف المفعول يقولون إما لأنه معلوم وإما للعموم والشمول، وفي نظري أنه للعموم والشمول، ليشمل كل ما تنفقه من عندك كلمة طيبة، مد يد المساعدة، إرشاد الضال، تعليم الجاهل، تنفق من علمك، من جاهك، من إدراكك، بكلمة بلسانك، بفعل بيدك، كل هذا داخل في معنى الإنفاق في السراء والضراء في جميع الحالات. تساعد منكوب، تساعد إنسان ضال، تساعد ضعيف فقير، ترشد إنسان إلى الطريق، أعطيته، أنفقت من ما عندك وليس عنده. إذا قلنا موضع الإنفاق معلوم وهو المال، وكلمة المال كل ما يتمول، نقد أيا كان نوعه، طعام، لباس، شراب. والرسول صلى الله عليه وسلم قال كلمة المعروف إيش؟ صدقة. ولا أن تلقى أخاك بوجه إيش؟ طلق صدقة. ومن أغرب ما وقفت على أنواع من الصدقة عجيبة جدا، يذكر الفخر الرازي رحمه الله بأن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم حث أصحابه على الصدقة، فذهب كل واحد يأتي بما يقدر عليه بما عنده، حتى جاء رجل بقشر التمر. تمر له قشر، أنا أقول يمكن الحشف هذا ليش اللي ما يصلح، فتصدق به اللي عنده. فأتى رجل وقال يا رسول الله والله ما عندي ما أتصدق به أبدا، ولكني تصدقت بعرضي لكل من تناولني بحديث. أمكم سمعتوا العملة هذه؟ هذه عملة صعبة. يقول فقدم قوم أو وفد من قوم هذا الرجل، فقال صلى الله عليه وسلم رجل حاضر إن صاحبكم هذا تصدق بصدقة وقبلها الله منه، ما راح ببلاش، تصدق بعرضه على كل من تناوله في حديث. يبقى هذا منتهى الأمر في الإنفاق، تصدق بما يستطيع. إذا أنفق كلمة الذين ينفقون لا نقصرها على طعام وشراب وفلوس ولباس، لا، كل جميل وكل فعل تقدمه لإنسان فهو من الإنفاق. وأقول بأن حذف المفعول بها عند ينفقون لتشمل كل ما يمكن أن يصدر من إنسان لآخر فيه منفعة له. ثم حالات الإنفاق في السراء، في السراء للمنفق عليهم في السعة تزيد له سعة، ولا في حالته هو يغلب على ظني ترجيح حالته هو، ينفق في حالة سروره بيسره ووفرة ماله وارتياح نفسه هو في حالة سراء، سراؤه لا تلهيه عن المساكين، وفي الضراء حينما يكون معدم باللي يقدر عليه، كما جاء عن نبي الله داود، وذكر صلى الله عليه وسلم خير الصيام صيام أخي داود، يصوم يوما وإيه ويفطر يوما. فقيل له في ذلك، قال نعم، أما اليوم الذي أصوم فيه فأتذكر المساكين جعان والمسكين جوع، وأما اليوم الذي أفطر فيه فأشكر ربي على نعمه. إذن في السراء في الضراء صالحة أن ترجع للإنسان في نفسه، وصالحة أن ترجع إلى المنفق عليهم، ولكن الأول أرجح لأنه أدخل في باب المعروف. والله سبحانه وتعالى أثنى على أهل هذه البلدة الطيبة لما بينا سبيل الإنفاق، ويؤثرون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم. يبقى هذه الضراء. ونعرف المهاجرين لما قدموا وآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم وبين الأنصار، وابن عوف لما آخى الرسول بينه وبين أخيه الأنصاري قال تعالى أشاطرك مالي، خذ نص وأنا نص، ولي زوجتان انظر أيهما تريد، قبل الحجاب أنزل لك عنها أطلقها وتعتد وأزوجك إياها. في عطاء أكثر من هذا جماعة؟ قال بارك الله لك في مالك وفي أهلك، ألا عندكم من سوق؟ قال عندك. قال دلني عليه. وهنا يا إخوان تنظروا بناء المجتمع الأول عند مجيء المصطفى صلى الله عليه وسلم، قوم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، وقوم يتعففون عما في أيدي الآخرين. هل هناك مستوى اجتماعي أعلى من هذا؟ المواطن يؤثر غيره عليه، والوافد يتعفف أن يأخذ من مواطن شيء ويتوكل على الله ويستعين ويدخل السوق. ويذكر ابن كثير رحمه الله عند هذه الآية أن رجلا جاء برأس شاة على أهل بيت مساكين، فلما جاءتهم قالوا يا هذا اذهب إلى بيت آل فلان لعلهم أحوج إليها منا. طب هو ما جابها لكم إلا وعرف أنكم محتاجينها، لا روح. فراح، فلما دق الباب وقال لهم قال والله جزاك الله خير، ولكن اذهب بها إلى بيت آل فلان لعلهم أحوج إليها منا. إلى أن طاف بها سبعة بيوت، البيت السابع كان دلوه على الأول الذي هو جاءه من أول مرة. لما جاءهم قال والله كل واحد يحيلني وكل واحد يوديني، أخذوها منهم. يبقى كل بيت يؤثر غيره على إيش؟ نفسه. على نفسه. وهناك صورة يا إخوان، ما أعتقد أن تاريخ البشر من آدم إلى اليوم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها يشهد ذاك المشهد أبدا. في بعض الغزوات ذهب رجل سماه ابن كثير، أنا أنسى الأسماء، بعد أن انتهت المعركة وله ابن عم في المعركة، ذهب ومعه قدح من الماء لعله يجد ابن عمه جريحا فيسعفه بايش؟ شربة ماء. فوجد وهو يئن بجراحه، قال أتريد الماء؟ فأومأ برأسه نعم، فقدم إليه القدح، ولما أهوى به إلى فيه سمع أنينا بعده، رد القدح وقال إذا به إلي لعله أحوج إليه مني. ذهب بالقدح إلى الثاني، ألك أتريد الماء أو ماء برأسه؟ نعم. قدم إليه القدح، فلما أهوى به إلى فيه سمع أنينا آخر، رد الماء وقال اذهب به إلي لعله أحوج إليه مني. ذهب إلى الثالث فما وصل عنده حتى فاضت روحه، رجع إلى الثاني كذلك طلعت روحه، رجع إلى ابن عمه فإذا به فاضت روحه. تفيض أرواح الثلاثة في تلك اللحظات ويبقى الماء في القدح على يد صاحبه، وكل منهم يؤثر صاحبه على نفسه في تلك اللحظات الحرجة. عمركم سمعتم هذا؟ ما أعتقد، ولن نسمع بمثل ذلك أبدا. ما الذي جاء بهذا؟ المتقون، تقوى الله، يؤثر الآخرة على الدنيا. الذين ينفقون في السراء والضراء، كم بقي خمسة؟ بس إذا نقف عند الإنفاق هذا، إيش رأيك نجي بكرة ولا انتهى الأسبوع؟ طيب إلى الغد إن شاء الله يا إخوان، ونمضي سويا إن شاء الله في صفات هؤلاء المتقين، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا وإياكم من هؤلاء المتقين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.